لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. من لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة فهو كافر ظاهرا وباطنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر. فقال أيضا: فعلم أن من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمنا، كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وقال أيضا رحمه الله: وأما من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه فإنه لا يعلق به شيء من أحكام الإيمان لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقال: ولهذا لم يجعل الله أحدا مصدقا بمجرد العلم والتصديق الذي في قلوبهم حتى يصدقوهم بألسنتهم. ومن الفوائد التي استنبطها العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما هي أكثر روايات الحديث، ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. وقال الإمام النووي رحمه الله: واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك، ونطق بالشهادتين، فإن اقتصر على أحدهما لم يكن من أهل القبلة أصلا إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه أو لعدم التمكن منه لمعالجة المنية أو معاجلة المنية أو لغير ذلك، فإنه يكون مؤمنا يعني بالاعتقاد من غير لفظ. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. وفيه اعتباره مؤمنا في حالة العجز عن النطق بسبب خرس أو خلل في لسانه، أو أراد أن ينطق بها فعجلته المنية. وقال البدر العيني رحمه الله: اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على ما قاله الإمام النووي. وقد سئل شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عن معنى هذا البيت: أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان، فأجاب: تمام الكلام يعين على فهم معناه. أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان، والنطق بالشهادتين اعتبرا بصحة الإيمان ممن قدرا. إن صدق القلب وبالأعمال يكون ذا نقص وذا إكمال. وقد صرح بعض المالكية بصحة إسلام من أجمع بقلبه على الإسلام، لأن إسلامه بقلبه إسلام حقيقي متى عزم على النطق من غير إباء، لأن النطق ليس ركنا من الإيمان ولا شرط صحة على الصحيح. واستنكر ذلك القرطبي فقال: وقد أجاز ابن القاسم للكافر أن يغتسل قبل إظهاره للشهادة بلسانه إذا اعتقد الإسلام بقلبه، وهو قول ضعيف في النظر مخالف للأثر، وذلك أن أحدا لا يكون بالنية مسلما دون القول. هذا قول جماعة أهل السنة في الإيمان، إنه قول باللسان وتصديق بالقلب ويزكو بالعمل. قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقد ذكر الشيخ مرعي ابن يوسف الحنبلي في توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان أن في المسألة قولين، ورجح القول الآخر وهو عدم شرطية النطق في صحة الإيمان. والحق أن هذا هو قول المرجئة الذين ذهبوا إلى أن الإيمان هو التصديق، وغالبهم من الأشاعرة والماتريدية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.